يقول: ما الفرق بين التوسل والاستغاثة؟ الاستغاثة هي دعاء غير الله، الاستغاثة هي دعاء غير الله، أي يستغيث يطلب الغوث من غير الله تبارك وتعالى. وإذا كان طلب الغوث من الله هذا توحيد، إذ تستغيثون ربكم، فطلب الغوث من الله هذا توحيد، وهذا هو المطلوب وهذا الواجب على كل إنسان، أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، طلب الغوث من غير الله جل وعلا، فإذا كان في مقدرة العبد هذا جائز مباح، كما قال تبارك: فاستغاثه الذي من شيعته. فأن تستغيث بشخص لينصرك أو ليساعدك في أمر أو ليخرجك من مكان أو من سجن أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا جائز لأنك استغثت به فيما يستطيعه. أما الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك، هذا حرام، كفر بالله تبارك وتعالى، أن يستغيث الإنسان أو يدعو غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله، أو يستغيث بغائب أو يستغيث بميت. لأنه عندما يستغيث بالغائب كأنه يقول هذا هو الذي لا تخفى عليه خافية، وعندما يستغيث بميت كأنه يقول هذا الذي لا الحي الذي لا يموت، وعندما يستغيث بشيء لا يقدر عليه إلا الله كأن هذا الذي هو على كل شيء قدير. يعني هذه صفات لله تبارك وتعالى، الله جل وعلا هو الذي على كل شيء قدير، هو الحي الذي لا يموت، هو الذي يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، وبكل شيء عليم. فإذا صرف صفة من صفات الله تبارك وتعالى لغير الله جل وعلا فهذا هو الكفر بالله جل وعلا. هذا إذا بالنسبة للاستغاثة. أما التوسل، التوسل هو أصل هذه الكلمة التوصل بالصاد، أصلها التوصل، الوصول إلى الشيء، الوصول إلى الشيء، وهو ما يسمى بالواسطة اليوم، تتوصل إلى شيء عن طريق شيء يوصلك إليه، واسطة توصلك إليه. كانت تقول: ما هي وسيلتك في الوصول؟ كيف وصلت؟ ما هي وسيلتك؟ تقول: وسيلة السيارة. كيف وصلت لي؟ عن طريق فلان. فهو الوسيلة أو الوصيلة الذي يوصلك إلى المكان الذي بلغته. التوسل أيضا جاء يعني فيه ثلاثة أمور مشروعة، أن يتوسل الإنسان إلى الله بثلاثة أمور شرعها الله جل وعلا. الأمر الأول أن نتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سأل الله جل وعلا يسأله بأسمائه وصفاته، يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يعني قبل أن يدعو قال: يا حي يا قيوم، فتوصل إلى الله تبارك وتعالى أو توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا مشروع بالمستحب. ثم التوسل الثاني المشروع هو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، أن تسأل الله بعمل صالح، تقول: اللهم إني أسألك بمحبتي لك، اللهم أسألك بمحبتي للنبي، اللهم أسألك بصدقي، اللهم أسألك بصدقاتي، اللهم أسألك بصلاتي، اللهم أسألك بإيماني، اللهم أسألك ببري لوالدي. أي عمل صالح قدمته تسأل الله بهذا العمل. والقصة المشهورة، قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار، لعل جميعكم يعرفها، وهو أنهم كل واحد سأل الله بعمل صالح قدمه، واحد سأل الله ببره بوالديه، والثاني سأل الله بأجيره الذي أحسن إليه، والثالث سأل الله بعفته لما ذكرته بالله ابنة عمه. فهؤلاء سألوا الله بأعمالهم الصالحة، فهذا جائز مشروع. النوع الثالث من التوسل، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، أن تأتي إلى رجل أو امرأة ترى أنه صالح فتقول: أدعو الله لي، تسأله أن يدعو الله لك، هذا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء رجل صالح أو امرأة صالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ويس القرني، قال: يأتيكم رجل من قرن كان به برص فشوفي، فدع الله فشوفي منه إلا قدر درهم، وله أم هو بها بار، إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك، يقول لعمر فهنا التوسل بدعاء الصالحين، فتذهب إلى رجل صالح أو امرأة صالح تقول ادعو الله لي بالمغفرة بالرحمة بالجنة، وهكذا كانوا الصحابة يفعلون، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول ادعو الله لي ادعو الله لي ادعو الله لي، فهذا لا بأس به أيضا، هذا جائز. هذا ثلاثة أنواع جائزة. النوع الرابع وهو المحرم في التوسل، التوسل بالأموات، التوسل بالأموات أو بالغائبين. كان يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، جاه نبيه لنبيه وليس لك، نبيه هو الذي يسأل الله بجاهه وبحبه لله تبارك وتعالى ومنزلته من الله، لست أنت الذي تسأل بهذا. أو يقول اللهم إني أتوسل إليك بفلان وهو ميت أو غائب، هذا لا يجوز، هذا محرم وهذا من البدع، لكنه ليس شركا ليس كفرا، وإنما هو معصية، وإنما هو معصية لا يصل إلى درجة الكفر. فهذا الفرق بين التوسل والاستغاثة. البعض يجعل التوسل هو الاستغاثة ثم يقول بعد ذلك أنه كثير من أهل قال التوسل مختلف فيه، وهناك من أباحه. التوسل ليس الاستغاثة، الاستغاثة أجمع أهل العلم أنها كفر بالله تبارك وتعالى، أنها لا تجوز إلا بالله في شيء لا يقدر عليه إلا الله أو لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.